يقول: هل إحرام من الميقات أو من السكن؟ والنية والتلبية كذلك من السكن أو من الميقات. إذا كنت تقصد بإحرام اللبس فلا بأس أن تلبس من السكن، وأما عقد النية بأن تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، هذا لا يكون إلا في الميقات ولو لم تنزل من دابتك أو سيارتك. نعم.